منزلة الصبر. منزلة الصبر. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. وهو في القرآن على 16 نوعا. الأول: الأمر به، نحو قوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الثاني: النهي عن ضده، كقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقوله: فلا تولوهم الأدبار. الثالث: الثناء على أهله، كقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الرابع: إيجابه سبحانه محبته لهم، كقوله: والله يحب الصابرين. الخامس: إيجاب معيته لهم، وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم، وليست معية عامة، وهي معية العلم والإحاطة، كقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه، كقوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. السابع: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، كقوله: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثامن: إيجابه الجزاء لهم بغير حساب، كقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبر، كقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. العاشر: ضمان النصر والمدد لهم، كقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. الحادي عشر: الإخبار أن أهل الصبر هم أهل العزائم، كقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الثاني عشر: الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر، كقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الثالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، كقوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الرابع عشر:

وثمة تقسيم آخر للصبر: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول صبر الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. والثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهاره قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأغراض. والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. وفي كتاب الأدب للبخاري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الصبر والسماحة. وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه، فالحامل عليه السماحة، وترك ما نهيت عنه والبعد منه، فالحامل عليه الصبر. وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه. وقال ابن عيينة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء. والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب عليه السلام أخبر الله عنه أنه وجده صابرا، مع قوله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وبالجملة الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة، وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها، وحاجة المحب إليه ضرورية. وقد أمر الله تعالى أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به، وأثنى على الصابرين أحسن الثناء، وضمن لهم أعظم الجزاء، وجعل أجر غيرهم محسوبا، وأجرهم بغير حساب.